المسلسل. يقول: وقد يكون في صفة الرواية مسلسل بصفة الرواية، هذا مما قد يدخل في لطائف الإسناد. يقولون هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بلفظ حدثنا. قال أبو داود: حدثنا حدثنا وحدثنا كل وشيخه وشيخ شيخه إلى أن يصل إلى التابعي، قال حدثنا أو سمعت من عمر رضي الله عنه. ويقول: فإذا في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، إلى قد يكون يعني بلفظ واحد أو قد يكون بلفظ السماع. فيقال من لطائف الإسناد أن في كل طبقة منهم قد سمع أو فيه اتصال بالسماع والإخبار والتحديث، أو يقول بلفظ سمعت أو العنانة كلها، مع أنهم ليسوا فيه مدلسون. ويقولون هؤلاء يعني لهذا الحديث إسناد من لطائفه أنه مسلسل بالعنانة. قد يكون هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، يكون في صفة الرواة أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخنا، أو في صفة الرواية أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. يعني إذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الصحابي يشير كما أشار، وإذا ثم التابع يشير، ثم إلى أن يصل إلى الشيخ المؤلف، فهذا يكون من صفة الرواية أو تقول من صفة الراوي. لكن صفة الرواية لو جعله يكون أفضل، بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخنا، قال مثلا الآن قال غفر الله لك، يأتي في بعض الأسانيد أو رحمك الله، كل واحد منهم قال وأشار أو وضع يده على فيه، وضع يده على صدره، مثل هذا عند الرواية. وصافح مسلسل بالمصافحة، فإذا صافح أمسك بيده وصافح ثم روى الرواية فيكون كل شيخ. هذه من صفة الرواية والله أعلم. أما من صفة الرواة قد يكون قال كلهم ثقة وكلهم مسلسل بالضعفاء، كلهم مصريون، كلهم كوفيون، يمنيون أو كذا، لأن رواية البلدي من أهل بلده هذا له اعتبار في القوة والترجيح أيضا. ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره، يعني إلى نصف الإسناد أو إلى أربعة من الرواة، هذا مسلسل بالسماء ومسلسل بكذا. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع. نعم، معناه كل واحد رأى شيخه أو حدث شيخه بهذا اللفظ، فهذا يعطي معنى القوة في الرواية ببعده عن التدليس والانقطاع. وما هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، هكذا قال والله أعلم. يعني قد يكون في الأخير الإسناد خاصة قد يكون مسلسلا بصفة خاص، لكنه يكون الراوي ضعيف، فلا يوجد حتى الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا أيضا قالوا أنه فيه في آخره ضعف، فيسمونه المسلسل. وقد يكون مسلسل في الحقيقة وجدنا رواية قال هذا مسلسل بمن رمي بالتشيع. نعم، يعني صفة الراوي وصفة الرواية. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا أيضا من أهم ما يكون لطالب العلم، بل تعرفون أن من يتصدى للفتوى وغيره يجب أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وإن كان في كتب الوصول يشترطون شروطا لا وجود لها، لكنها في الحقيقة معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، وهي قليلة لو ضبط الإنسان. وأئمتنا قد ذكروا الأحاديث، ابن الجوزي له إعلام أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ، كذلك الاعتبار لإيش اسمه للحازمي كتاب في ماذا إيش اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، كذلك حتى في هذا الزمان الصحيح الأحاديث الصحيحة في الناسخ والمنسوخ، فكذلك الآيات معدودة. والشيخ الشنقيطي رحمه الله في في كتابه قد ندد على أولئك الذين يجعلون أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بالكتاب والسنة في الفتوى في هذا الزمان لأن هناك ناسخ منسوخ قد يفوته. قال هذا ليس قليل ليس كثير، إذا كان عالم يتصدى لمعرفته يعرف. ثم ليس بلازم أن يستحضر الناسخ المنسوخ دائما، إذا جاءت المرحلة أو المسألة فربما يبحث في الكتب يكفي هذا. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب كانوا يقول، لأن علوم الحديث ما يتعلق بالراوي والمروي عنه، لكن قد يعرف الناسخ والمنسوخ بالرواية فقط أيضا، فله علاقة إذا صح الحديث في قول الصحابي أن هذه الآية نسخت أو في قول التابعي أنها نسخت، فيدخل في فنون علوم الحديث أيضا. لكن يقول هذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه. أولا أصول الفقه لما جاء أصول فقه المذاهب، لكن أصول الحديث كانت هي أصول الفقه قديما، الأئمة الذين أصلوا الشافعي رحمه الله هو وصول حديثه وصول فقهه، والرسالة تدل على هذا كتاب الرسالة. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ أبي بكر الحازمي الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، هو من علماء القرن السادس، وبإسناده ذكر كل رواية. نعم، وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد رحمه الله. نعم، يقول ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فالناسخ والمنسوخ مذكور في حديث واحد، وقد يكون الناسخ منفصلا قطعا يعني لا يكون ذكر المنسوخ، لكن الناسخ يأتي متأخرا فالعلماء يسمونه ناسخا. هنا في حديث واحد جاء ذكر المنسوخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فهذا منسوخ بقوله متأخرا فزوروها، والناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ. ولذلك يعني يجب أن يعرف أهل الحديث تاريخ الحديث أيضا، أو الذي يتصدى لبيان الناسخ والمنسوخ من الحديث لابد أن يبحث ويتتبع متى كان هذا الحديث. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة. كيف ذلكم؟ يعني الآن أخطاء، وكذلك مثلا ذكرت لكم مثال أن بعض الروايات جاء لو كان طعيمة ابن عدي، لو كان مطعم ابن عدي حيا، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له في غزوة بدر، فعرف أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيا هو. فإذا جاء حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مات كافرا، فلو جاء أحد يروي عن المطعم ابن عدي حديثا عرف أنه لم يكن موجودا، من أين جاء هذا الحديث؟ هذا خطأ. نعم، فمثل هذا وعلم السيرة هو من أكبر العون على ذلك، معرفة التاريخ أو في علوم السيرة بمعرفة يعني علوم التراجم عامة، تراجم الصحابة وغيره، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر ابن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح في شأن جعفر ابن أبي طالب يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح، وعلي ابن عباس رضي الله عنه يقول احتجم وهو صائم محرم. فيبدو أن حديث ابن عباس المتأخر لأنه أسلم بعد جعفر ابن أبي طالب، فيكون حديث ابن عباس متأخر ويكون ناسخا. وأول ما كرهت الحجامة أيضا جاءت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن جعفر بن أبي طالب فقال أفطر الحاجم المحجوم، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية بالاعتبار والناسخ والمنسوخ عن بعض الصحابة. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الوصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد. لكن إذا قال الصحابي هو متثبت في هذا، وقول الصحابي يكون حجة بعد سنة رسول الله حتى في المسائل أيضا على وصول أئمتنا رحمة الله عليهم. سئل الإمام أبي حنيفة، جاء رجل كما روى إحياء بن الضريس عن ابن معين أنه أن رجلا جاء إلى ابن معين قال: ماذا تنقم على ابن على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم من قول أصحاب رسول الله ما لم يختلفوا فيها، وإذا اختلفوا فآخذ من شئت وأترك من شئت. وإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين فهم رجال ونحن وأنا أيضا مثلهم فأجتهد كما اجتهدوا. فهنا الإمام رحمه الله وصولهم في الحقيقة أنه أخذ بقول الصحابي، فقوله فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا، فلم يقبله كثير من الرسولين لأنه يرجع إلى نوع الاجتهاد، فيقال إن اجتهادهم أفضل من اجتهادك أنت أيها المتأخر، إلا إذا أثبتت بالتاريخ بأن الناسخ الذي سماه ناسخا هذا ليس متأخرا. وقد يخطئ فيه، نعم يقول قد يخطئ فيه الصحابي وقبلوا قوله هذا، هذا كان قبل هذا، إذا قال هذا كان قبل هذا، فإذا كلاهما بمعنى واحد، هذا ناسخ لهذا، هذا كان قبل هذا، لا ندري الفرق بينهما. فهو ناقل في هذه الحالة وحاكم في الحالة الثانية مجتهد. نقول مهما كان فاجتهاده أفضل من اجتهاد الناس إذا كانوا لم يأتوا بدليل خلاف هذا واضح، فقول الصحابي هذا ناسخ لهذا ينبغي ألا يهمل بل يؤخذ. النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف. التصحيف والتحريف، يعني التصحيف كلمة، قالوا أنه بعضهم قال التصحيف والتحريف كلاهما بمعنى واحد، وبعضهم قال التحريف قد يكون بالشكل والتصحيف قد يكون بالنقط هكذا. فأيا كان على كل حال كلاهما بمعنى واحد قريب، بحيث تغيير اللفظ عن صورته وسيرته الأولى الصحيحة. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا، هو أبو الحسن العسكري، هناك أبو الهلال العسكري، هناك أبو الحسن العسكري، واحد ثاني العسكري كتاب التصحيفات، كتاب التصحيفات في الأدب هذا عسكري أيضا، وكتاب أبو الحسن العسكري الذي هو تصحيفات المحدثين مطبوع منذ مدة في ثلاث مجلدات بتحقيق الشيخ محمود ميرا. وهناك التصحيفات الأوائل لأبي هلال العسكري، الأوائل كتاب الأوائل لأبي، أول من فعل كذا وأول من سجن أو حبس على الشعر عمر رضي الله عنه، لما حبس حطية فقال فاسترحم وأرسل به من الحبس، قال: ماذا تقول لأفراخ، يعني استرحم بأولاده الصغار، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قار مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما وصل هذا الاسترحام فقال: أطلقوه ودعوه. ولما دعاه وأوهم أنه يريد أن يقطع لسانه قال: تبت أن أذم أحد أو يعني أسب أحد، لأنه كان يسب في الشعر. نعم. فهنا على كل حال فالعسكريين هؤلاء لهم في هذا الباب عمل جيد، ولم يكن لهم أو أكثر ما يقرأ ذلك لمن أخذ من الصحف. نعم، يقولون لا تأخذ لا تأخذ القرآن، لا تأخذ، لا لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا اللغة من صحفي الذي هو يقرأ الصحف فقط لا تأخذ منه لأنه يخطئ، لأن هذه القراءات لابد أن يكون على من يتقن من العلماء حتى يصلح، لأنه هو إذا جاء كلمة بيان بدون نقطة فيقرأ البنان أو نبات أو كذا، هذا يحصل كثير حتى في التراجم. ولا كل حال أكثر ما يقرأ ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، أي يخبره على أخطاء إيقاف. نعم. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن، فغريب جدا لأن له كتابا في التفسير وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. هو النقل على كل حال إذا لم يكن مصحح فلا يقبل، لأن الناس يتهمون العلماء بأشياء كثيرة مما لا يريدون أن يتهموا به. نعم. فقال في التصحيف والتحريف فن جميل أو عظيم، جليل عظيم، لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل. وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها، ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين. يقول أحمد شاكر رحمه الله: أحدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 8 ذي القعدة سنة 85 و300، وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منها، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكر صاحب كشف الظنون، ولم أجد من في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقل في التدريب منه. الكتاب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد أبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى سنة 83 و200 كما ذكر ذلك تلميذه. وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة وأوراقه كذا كذا. هذا ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هو الذي طبع على هذه النسخة. أما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول: يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني نعير وبعير. نعم يحصل هذا. فافتضح عندهم وأرخوها عنه، أرخوها عنه يعني ذكروها وثبتوها عنه بأنه في تاريخ كذا في مجلس كذا قد أخطأ فيه. نعم. كذلك اتفق لبعض مدرس النظامية هذه، وإلى الآن تمشي في كثير من البلدان الدرس النظامي، وكان أحد أمراء بغداد أو وزراء الظاهر نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق التوسي قد رتب هذا النظام في اللغة والنحو والفقه وغيره، فيقولون الدرس النظامي إلى الآن. فالنظامية لمدرسي النظامية ببغداد كانت هذه مدرسة، ثم بعد ذلك أخذوا هذا المنهج، أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث: صلاة في إسر صلاة كتاب في عليين، أي يكتب في عليين، فقال كنار في غلس كتاب. هو قد يحصل هذا، النون يكون صغير فيقرأه في غلس، فلم يفعله. عليين أيضا هم ما كانوا ينقطون غين لام سين، عليين عين لام وسين نبرات ليايين، فقريبا من التصحيف لا شك. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه من كتاب أو من كتاب في عليين، وهذا كثير جدا. ومما يذكر أيضا أن بعضهم فهم خطأ أيضا فقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى كان النبي إذا صلى ركز أمامه عنازة، مو كذا أنزة، فصلى قال ركز امامه او ربط امامه حنزه فكل ما كان يصلي فكان يربط امامه. هذه ربما يكون يعني الناس يعني يتفكهون به وهل وقع ما وقع، لكن يذكرون هكذا والتصحيف يقع، وهذا كثير جدا. والكتاب لو قرأتم كتاب تصحيفات المحدثين فيما ذكر كذلك، ينبغي أن نعرف أن هناك للخطابي أيضا كتاب صغير مطبوع، وفي الهند كان مطبوع أول ما طبع تصحيفات أو تصحيفات في الحديث وبهذا اللفظ. نعم. وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة هنا أي في هذا الموضع في التصحيف، وقد قسمه يقول وقد قسمه الحافظ ابن حجر لقسمين، فجعل ما كان تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط ما بقى صورة الخط تصحيفا، وما كان في ذلك في الشكل تحريفا، هو اصطلاح جديد، وإلا التصحيف والتحريف كانوا يطلقونه على تغيير الكلمة سواء كان شكلا أو نقطا. فإذا كان الشكل مثلا يكون لفظة بماذا يعني أي لفظ يكون مفتوح الأول ويجر مكسور الأول، ويكون المكسور الثاني ويجر مفتوح، كل هذا من الشكل. كذلك إذا كان يعني صورة الخط إذا تغير نون صار راء أو راء صار نون كما مضى بكم كنار في عليين وكذا، والسين بدل النون، فهذا يسمونه تصحيفا وتحريفا هكذا. وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه: شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف. وقال إذن ما قوله الصحفي والتصحيف، فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، ويقال عنده قد صحفوا أي رووه عن الصحف، وهم مصحفون والمصدر التصحيف. ولذلك هذه القراءات التي الآن يقرؤونها بدون أي توقف وتوقيف وبدون أي بيان، والطالب يقرأ بالسرعة في مجالس الإقراء التي أحدثوها الآن، في الحقيقة لا يظهر فيها فائدة، لا لتقويم كلمات الحديث ولا لفهم معانيه. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، وقد يكون من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع. نعم. وقد يكون أيضا في المعنى لكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الفهم في الخطأ. فمن ذلك مثلا العوام ابن مراجم، هذا ذكره الإمام أحمد أيضا في كتابه العلل معرفة الرجال بالراء والجيم، القيسي يروي عن أبي عثمان النهدي روى عنه شعبة: صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال العوام ابن مزاحم، مراجم ومزاحم يعني زيادة النقد وجعله أو تبديل النقد بالنقد. ومنه حديث روى عن معاوية قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، صحفه فقال الحطب تشقيق الخطب، يشققون الخطب تشقيق الشعر، فقال يشققون الحطب بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجومة، يعني كانوا يشققون الحطب مع أنه الخطب أي يتكلفون في الخطب الخطبة. ونقل ابن الصلاح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: يا قومي فكيف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب، فلما قرأ الذين يشققون الحطب فصاح بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة لتشقيق الحطب، ماذا نفعل، نكون ملعونين؟ نعم. فهذا إذن من لطائف بالحقيقة لا شك فيه، كأنه عامة الناس يعلم أن هذا تصحيف. نعم. ومنه أيضا ما ذكره المؤلفون أيضا خالد بن علقمة فقالوا إن شعبة صحفه إلى مالك ابن عرفطة، وهذا من الغرائب. خاء واللام يعني قريب في الحقيقة، إذا كان الإنسان يكتب خالد مالك دال كأنه طال، وخاء صغرت رأسه فصحفه مالك ابن عرفطة، ويسمى عندهم تصحيف السماء. نعم. وقال حدثني مالك ابن خالد ابن عرفطة، فربما سمع مالك ابن عرفطة، وهذا كثير جدا. نعم. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي، فإن خالد ابن علقمة الحمداني الوادي يروي عن عبد الخير عن علي في الوضوء، وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك ابن عرفطة عن عبد الخير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه خطأ وأن صوابه خالد بن عرفطة. وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ، لكن كيف يكون تصحيف السماء؟ هذا الشيخ شيخ لشعبة نفسي. نعم قد يكون بعيدا ويشتبه عليه الإنسان لا يسمع كما ينبغي، وهذا موجود في كرام الأئمة، لم أسمعه كما ينبغي فثبتني فلان، والذي يظهر لي أنهما شيخان إلى آخره. المثال الجيد لتصحيف السماء يقول اسم عاصم الأحول رواه بعضهم أن واصل ابن الأحدب، عاصم الأحول عاصم بن سليمان هذا راوي معروف، واصل الأحدب راوي معروف، فسمع بعضهم خطأ الأصل عاصم الأحول فسماه فسمع أنه قال واصل الأحدب، فهنا تصحيف الخطأ. نعم. أما تصحيف القراءة لا يمكن أن يكون تصحيف السماء، لكن تصحيف القراءة لا يكون بواصل الأحدب. قال ابن السلف ذكر الدارقطني أنه تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سما من رواه. ومثل مشهور باللغة العربية، ما ندري سمعتم الشيخ الهلالي كان حكى لنا وكان يذكر، قال أخطأ سمعا فأخطأ جابة، هذا المثل هكذا يعني أخطأ سمعا فأخطأ إجابة. كان واحد شيخ كان يأتي من الهند يسمع شوية ثقيل، فالأولاد هندي اجتمعوا مرة راح على مع الناس إلى جبل عرفات، وهناك اشترى هذا الذي فيه كان مصور للأولاد اشترى، فقال واحد من الأولاد جالس يقول أنت طلعت على الجبل يا جدي، هو يقول جدي احتراما واحد من العلماء كبير السن، فقال بخمسة ريال، هو ظن أنه يسأل هذا بكم، قال أنت طلعت يا جدي على هذا الجبل، قال بخمسة ريال. فأخطأ سمعا فأخطأ إجابة. نعم. ومنه أيضا ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيف، إنما هو احتجر أي اتخذ حجرة للاعتكاف، فقرأ احتجم، قد يكون هذا أيضا تصحيف السماء. ومنه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، وهي رمح صغير له أسنان كان يغرز بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الفضاء سترة له، وهذا أمر معروف. فاشتبه على الحافظ أبي موسى محمد المثنى على عنزي من قبيلة عنزة معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. قال السيوطي في التدريب عاجب من ذلك ما ذكره الحاكم، أين ذكره؟ الأنساب والسمعاني والإناس في علم الأنساب، أن أعرابيين أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحف عنزة بسكون النون ثم رواه بالمعنى على وهمه فأخطأ، يعني كأنه سمع عنزة وقال صلى إلى شاة، يعني فسر الكلمة بمعنى العنزة. وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي، قد وقع مثله ما هو فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر، فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب، أبو شهاب عبد ربه الحنات هو الحنات، فتصحف عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري، لأنه ظن أنه ابن شهاب فروى بالمعنى قال كحديث الزهري وهو أصل كحديث أبي شهاب، فظن أنه ابن شهاب فغير. وقد كان شيخنا الحافظ يقول الإمام ابن كثير، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من عباد الناس من هذا المكان، صاحب المزي صاحب تحفة الأشراف صاحب أعظم كتاب تهذيب الكمال، نعم من عباد الناس عن هذا المقام من أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منه. إذا سمع كلمة غريبة تغرب يعني عليه أحد برواية، نعم. وكانوا بالفعل يأتون ويختبرون الشيخ، يقولون يعني أن شيخا كان في مصر وكان يعني يقال أنه أعلم الناس بالعربية، فالطلبة قالوا خلينا اليوم نجرب، فكانوا يقولون إذا خرج من الحمام الله يكرمك إيش يقولون عافية وكذا، فما أدري لقوا الطلبة قالوا استخلقكم الله، لا قال استخواقا، الطلبة قالوا استخواقا، قال استخلقكم الله رد عليهم رد عليهم. فقد يختبرون بمصر هذا ويقولون، وقال يعني كلمة خنفشارية يقولون هو كذا، لقد أقدت محبتكم بقلبي كما أقد الحليب الخنفشار، هكذا ركبوا كلمة تلاميذه تلاميذ قدام هذا قدام، فقال ركبوا الكلمة يقولون نسأل الشيخ اللغوي الكبير هذا المعنى، قال هذا نبت معناه كذا وكذا، وقد قال فيه الشعر ووضع فيه الشعر أيضا، لقد أقدت محبتكم بقلبي كما أقد الحليب الخنفشار، إذا حطيته في الحليب يصير هو جبن أو يا معقود، نعم هكذا يقول إذا تغرب عليه أحد برواية أو جاء بكلمة غريبة، نعم. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث أو مختلف الحديث. إذا قلت مختلف بفتح اللام ماذا يكون معناه؟ من مصدرية يعني باب اختلاف الحديث. وإذا قلت مختلف الحديث ففيه إضافة الصفة إلى موصوفه، هذا معروف في اللغة، يعني الحديث المختلف مختلف معناه بحديث آخر، فلا يكون مختلف الحديث إلا إذا كان هناك حديثان اختلف، وكل مختلف الحديث فهو مشكل الحديث، لأن إذا اختلف الحديثان مثل ما سأل الأخ كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنت كما أثنيت على نفسك والصحابة قالوا أثنى بما هو أهله، هذا من مختلف الحديث، والعلماء لهم شأنهم في جمع الأحاديث، إذا كان الحديثان صحيحان فيتعنون بالجمع، وإذا كان ضعيفان فينبغي أن يقال كفى الله المؤمن القتال، هذا ضعيف وهذا صحيح ما هناك اختلاف. لكن نجد الذين ألفوا ابن قتيبة من جملة ما يؤخذ عليه في مختلف الحديث أنه أخذ حديثا ضعيفا ونسب الخلاف بين حديث صحيح، فهذا ليس على كل حال هو من مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا في كتابه الأم نحو من مجلد بالفعل، وسماه ماذا؟ اختلاف الحديث، وذكر أحاديث كثيرة، نعم. وهنا وكذلك ابن قتيبة الدينوري له كتاب مختلف الحديث مشهور، نعم صاحب غريب الحديث، له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث يعني ضعيف، لا يحتاج أن ينسب بالضعيف الخلاف بالصحيح بحسب ما عنده من العلم. يقول أحمد الشاكر رحمة الله عليه كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 26,300 باسم التأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير وكذلك أنصفه ابن السلام فقال نحو ذلك في صفحة كذا، وكتابه مختلف الحديث لابن قتيبة وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. وعد التعويلات حينما يجمع قد تكون التعويلات ضعيفة لكنها في الحقيقة هي معقولة في أكثر في قدر لا يكون إلا قليل، إلا ما يؤاخذ عليه أنه يأتي بحديث ضعيف وينسب الخلاف بينهما، وإلا هو كما قال ابن قتيبة كان مثاله جاحظ أهل السنة المدافع عن السنة، فهذا يكفي أن يكون هذا اللقب يكون يدعى له وهو يكون من أئمة السنة. نعم، قالوا كان مثل جاهز أهل السنة في البلاغة والفصاحة والدفاع عن السنة. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. أما إذا كان الناسخ والمنسوخ فينبغي اصطلاحا لا يدخل فيه مختلف الحديث إلا قبل أن يعلم أنه ناسخ ومنسوخ، لكن إذا علم أنه ناسخ ومنسوخ فالمنسوخ لا شيء وإن بقي الناسخ لا اختلاف. نعم، وقد يكون بحيث يمكن الجمع بينهما لكن لا يظهر لبعض المجتهدين، وهذا وارد أيضا في الآيات، أيضا الآيات المشكلة أو مشكل الآيات قد كتب الأئمة رحمة الله عليهم، وشيخنا محمد أمين الشنقيطي قرأنا عليه هذا الكتاب الذي سماه ماذا؟ الكتاب الصغير أي الضفوعي حامل الاضطراب عن آيات الكتاب، كتاب يعني ينبغي ألا يعمله طالب، يحفظه حفظا، لأن العالم لابد أن يعرف هذه الأمور حتى لا يقع في خطأ أو لا يقع إذا سئل فيبقى ساكتا. نعم، كذلك كتب السنة التي فيها ذكر هذه الأحاديث ينبغي أن يكون جليسه، ويكون قد يكون بحيث يمكن الجمع لكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح. نعم، هذا جاء في كلام العلماء، قالوا لا نعرف وجهه حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم، وجد في كلام بعضهم كانوا يتوقفون ويتورعون من الكلام بنوع من أقسام، أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الروايات، يعني الصحابة إذا اختلفت. وقد كان الإمام أبو بكر ابن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. هذه الجرأة الأدبية الحديثية الإيمانية السنية، قال لا يوجد حديثان متعارضان لأنهما يخرجان صحيحان عن الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الباطل إن شاء الله بكلامه كما لا إن شاء الله يأتي الباطل من بين يدي كلام الله تعالى، وكلاهما وحي. فليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك يقول فليتحدى فليأتني لأؤلف له بينهما. يقول هنا كلام على كل حال، انظروا إذا تعارض حديثان ظاهرا، وفي آخر هذه الأيام دكتور أسامة الخياط في ماجستير كانت أظن رسالته هذه مختلف الحديث دراسة جيدة، وذكر فيه قواعد وأمثلة على كل حال مختلف الحديث، وهو قد يعني يستفيد منه الطلبة في مرحلة الماجستير في هذه المادة، مادة مختلف الحديث، فكتاب جيد أيضا التقط فوائد. هنا قال في التدريب قد سلك بالناس مسالك، أو سلك الناس في الجمع بين الأحاديثين المختلفين مسالك، أحدهما أن هذه الأمر في اللفظ الذي مثل هنا قال الحديث، وقد مثل السيوطي لذلك أي للحديثين المختلفين لا عدوى، أي لا عدوى ولا طيرة، فما حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، وهما حديثان صحيحان. قال في التدريب قد سلك الناس في الجمع مسالك، أحدهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها، لا تعدي بطبيعها يعني ليست هي التي بطبعها بعيدا عن مشيئة الله تعالى لا تعدي، ولكن الله جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب فلا يعدي، لكنه ما دام سبب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط المريض، قد يكون المعدي بعض الأمراض الذي يسمونه معدي، حتى لا يقول أو يفتح الشيطان عليه أملا، لو يفتح الشيطان عليه أمر الشر ويقول باب الشر ويقول لو كنت ما رحت عندهما مرضت، فهنا لو تفتح عمل الشيطان. فهنا قال لا تعدي بطبعها، لا شك فيه، هذا هو، ولكن إذا شاء الله يتخذ سببا. فلما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله، لا، لما سمع لا عدوى ولا طيرة، فقال فما بال الجمل يكون يكون أصح ما يكون، فإذا خالته الجمل الأجرب فأعداه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن عاد الأول، من أين جاء هذا الأول جريبة ولم يكن أحد بجمالك أجرب، فمن أين جاء؟ يعني خلق الله المرض فيه أولا، ثم لما كان في الحقيقة سببا، نعم يقال أبعد عنه. ومن هنا يعني ما يوصي الأطباء وغيره إذا كانوا مسلمين فبهذا الإيمان لا بد أن يوصوا. أما إذا قالوا أن هذا يعدي مجرد ما يختلط، وإلا لو كان هكذا الآن الممرضون والممرضات يباشرون أما مرض السرطان وغيره أسرع الناس أو أسرع الأمراض إعدام، لا يمرضون. لماذا؟ لو كان يعدي بالطبيعي كل واحد هؤلاء يخالطون ويعملون لهم المرض الذي هي كورونا كان منتشر، الأطباء والممرضين كانوا يشرفون عليهم ويعالجونهم، ما مرض قد يكون بعضهم، لكنه لو كان هو بنفسه يعدي كان كلهم يمرضون. فهذا يكفي أن نفهم. الثالث يعني طريقة الشرح أو جمع بين هذا الحديثين أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فر من المجزوم. قالوا لا عدوى في أي مرض إلا في الجذام، هكذا قالوا، إلا في الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم التبعين له أنه يعدي. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الأمر التأويل الرابع للجمع بين الحديثين أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، يعني إذا رأى الصحيح فربما يتحسر يا ليتنا كنت معه، وتزداد حسرته ويؤيد حديث لا تديم النظر إلى المجذومين. أظن هذا الحديث ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ينبغي ولبعض الأطباء المعاصرين رسالة العدوى بين الطب والدين، أظن لا تديم النظر هذا ليس بصحيح، فإنه محمول على هذا المعنى. وأفضل جمع هو أنه لا يعدي بطبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه بتمثيله بالجبل. نعم. ولا تربط الجبر ولا إيش الشعر، ولا تربط الجرباء حول صحيحة حذارا على تلك الصحيحة تمرض، هكذا يقولون. نعم. ثم بعد ذلك يقول هنا ولبعض الأطباء المعاصرين رسالة العدوى بين الطب والدين، فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار. ولما وقع الطاعون قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بأرض وقع فيها الطاعون فلا تدخلوا فيها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا، بهذا المعنى حتى لا يكون هناك لو ما دخلت أو لو ما خرجت. ولما أخبر بطاعون أمواس عمر رضي الله عنه فرجع فقال أتهرب من قدر الله؟ قال نعم، نهرب من قدر الله إلى قدر الله، هذا قدر وهذا قدر. نعم. يقول وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن السلام هو أنه لا يعدي بالطبيعها. النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد، وهو أن يزيد رام في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، ومثاله يزيد أيضا في المتن، لكن هنا في الأسانيد، وقد يزيد رجل لفظة خلافا لمن لزملائه لفظا، كل هذا يكون مزيد وزيادة الثقة، لكن هنا في مصطلح الحديث يبحث خاصة في الأسانيد وهو أيضا يأتي في باب آخر زيادة في المتن زيادة الثقات. وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقوى كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، وهو طبع الآن الظاهر تمييز المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد متصل بدون الزيادة، لكن بعضهم زاد فيه، فقد تكون الزيادة أيضا صحيحة وبدون الزيادة، بحيث يكون الإنسان أخذ إسنادا عاليا يكون قد سمع بدون هذه الزيادة فسمع الواسط ذكر الواسطة، ثم يكون رحل إلى الشيخ ويكون سمع منه بذاته فحذف، أو سمع من شخص آخر ليس هذه الزيادة فيه. ومثل، وهذا يقول كثيرا في أحاديث متعددة. قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكر الخطيب مثالا للمزيد فيه نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان وهو ثوري عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس هو الخولاني يقول سمعت واثلة ابن الأسقى أنه قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الحديث رواه الأئمة مسلم وغيرهم. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكره سفيانا. فإذا هنا عبد الله المبارك أنا عبد الله بن يزيد بن جابر رأسا، وهناك إذا كانوا جماعة ينظر فيها، وهذا يدخل في التعليل. فإذا كانوا جماعة كثيرين، إذا كان ثبت أن هناك ناس سواء يرؤون بزيادة أو بدون زيادة، فيقال كلاهما ثبت، فيكون عبد الله المبارك ينظر إلى أنه كان محاصرا له شيخ شيخه بدون ذكر سفيان، فربما يكون قد لقيه بعدما سمعه بواسطة عثمان، فقد يكون غير هذا أيضا، قد تكون الزيادة ضعيفة. ورواه آخران ابن المبارك فلم يذكر سفيان. قال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. انظروا هناك عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عبد الله بن يزيد، رواه الآخرون عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد رأسا. أيضا هنا بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت أبا واسلة يقول أن عبد الله أبو حاتم الرازي يقول وهم ابن المبارك في إدخال أبا إدريس في الإسناد، يعني أصل الإسناد بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا واسلة ابن الأسقى بدون ذكر أبي إدريس الخولاني، فهاتان الزيادتان. لكن ذكروا الشرط بأنه من شرط معرفة الزيادة إذا كان تصريحا بالسماع فلا يقال هي زيادة خاطئة، يكون سمع منه. فعبد الله المبارك إذا قال حدثني سفيان عن عبد الله بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله أنه قال سمعت أبا إدريس، فيقال إنها هنا زيادة ثابتة هكذا في الرواية. ثم الآخرون إذا كانوا رووا بدون هذه الزيادة فيكون قد سمع من شيخي فيما بعده، يمكن الجمع بينهما، وليس دائما. وهذا في كتب العلل أيضا هذه أمثلة موجودة بكثرة. معرفة الخفي من المراسيل. نعم، أو نترك اليوم هنا إن شاء الله، لأن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك.